في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي معنى قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر، نعم، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، وذلك بوحيه إلى جبريل به كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات إلى آخره. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى، وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا هيبة وخضعانا لقوله تبارك وتعالى، مع أنهم عباد مكرمون أعطاهم الله من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو تعالى. ورب العظيم أعظم، ورب القوي أقوى، وما لديهم من قوة وعظمة هي من عطاء الله، من عطاء الله إياهم، أعطاهم الله من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، ومع ذلك يعتريهم هذا الخوف والاضطراب. نعم، ومع ذلك يعتريهم هذا الخوف والاضطراب، فعبادتهم من دون الله باطلة. وإذا كان هذا الحال معهم فبطلان عبادة غيرهم بطريق الأولى، وخضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، بمعنى خاضعين. خضعانا بمعنى خاضعين، نعم، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء والذال، أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، ينفذهم ذلك أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منه. وعند أبي داود وغيره: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات سلسلة كجر السلسلة على الصفائح. لاحظوا، يقول بفتح الباء وسكون النون وضم الفاء والذال، اللي هي ينفذهم ذلك، يعني ينفذهم، يسمعونه، يدخل أسماعهم، فهم يسمعونه بسمعهم، سمعهم كلام الرب كصوت السلسلة على صفوان الذي يسمعونه. فتشبيه هنا تشبيه السمع بالسمع، تشبيه سمعهم بالسمع، لا تشبيه المسموع بالمسموع، يعني ليس تشبيه صوت الرب بصوت السلسلة على الصفوان. هذه العبارة ينبغي يعني تحريرها، ينبغي أن نحررها، كأن صوت الرب المسموع سلسلة على، إلا أن يريد بهذا التشبيه القدر المشترك، فما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك ماذا يكون؟ عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والصواب أن يثبت القدر المشترك ويثبت الفارق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل حال، هنا تشبيه المماثل مثل تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء كما ذكرنا بالأمس، ليس تشبيه المرء بالمرء حين قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الصحو وليلة البدر. نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، أي حتى قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي حتى إذا زال عنها الخوف والغشي قالت الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى سبحانه. فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها. ومسترق السمع هو من الشياطين، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وسماعهم من الذين في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء. نعم. ومسترق السمع هكذا يسمعون من في الذين في العنان من الملائكة، ويسمعون الذين في السماء من الملائكة. نعم. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما يأتي. وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، روى عن عبد الملك بن عمير والسبيع وخلق، وعنه الأعمش وشعبة وجماعة. مات 98 للهجرة وله 91 سنة. فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها بحاء مهملة وراء مشددة ميلها، وبدد أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، أي يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو على لسان الكاهن، وحينئذ يقع الرجم، الرجم بالنجوم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، أي الشهاب وهو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه لما لله في ذلك من الحكمة، وإلا فلا يفوته سبحانه شيء. والحديث يدل على أنه كان يرمى قبل البعثة كما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، فيخطف الجن السمع فيرمون. فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. فيكذب معها مئة كذبة بفتح فسكون، أن يكذب الساحر أو الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبة، ويزيد وينقص، ويكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها مئة كذبة، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا يفتتن الإنس بذلك ويقبلون ما جاءوا به مع كثرة الكذب، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، احتجاج من أهل الباطل لباطلهم. قال الشارح وهكذا في نسخة بخط المصنف كما في صحيح البخاري سواء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الباسببية، أي يصدق الساحر أو الكاهن، أي يصدق الساحر أو الكاهن أولياءه من الإنس بسبب تلك الكلمة، أي يصدق الساحر أو الكاهن أولياءه من الإنس، أولياءه فاعل، نعم، بسبب تلك الكلمة، بسبب تلك الكلمة، ويروج معها مئة كذبة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقا، قال تلك كلمة الحق يخطفها الجني، تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة. قال المصنف رحمه الله وفيه قبول النفس للباطل النفوس، وفيه قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. انتهى. لما في النفوس من الهوى، يتعلقون يعني قبول النفوس للباطل لما فيها من الهوى، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. نعم. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. وفي هذه الأحاديث وما بعد، هل نرد إذا كان حق باطل، هل نرده كله أو نقبله كله؟ نقبل الحق ونرد الباطل. إيه، نقبل الحق ونرد الباطل، يعني ما نقبله على الإطلاق ولا نرده على الإطلاق. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، علو الله على خلقه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر واستواءه على عرشه، وهو نوع علو، نوع من العلو خاص بالعرش لا يقتضي احتياج الرب لعرشه، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها، لا أن تحمله، لا أنه يحتاج إلى حملها له سبحانه وتعالى، فهو غني عنها. استواؤه على العرش علو خاص يليق بجلاله لا يقتضي نقصا ولا تمثيلا ولا عيبا، ومن صفات كماله اللازمة غناه المطلق عن كل مخلوقاته، كما أن من صفات مخلوقاته الذاتية الفقر

كسماعهم صوت السلسلة على الصفوان. نعم. إذا وهو الحجر الأملس. الأملس الصفوان الحجر الأملس. نعم. ينفذهم ذلك أن يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. فينفذه. نعم. ينفذ سمعه كلام الله. نعم. وعند أبي داود وغيره إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا. سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي حتى إذا أزيل عنهم الخوف والغشي قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا قال الله الحق. علموا أن الله لا يقول إلا الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى. فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها. ومسترق السمع هو من الشياطين، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرجم بالنجوم حماية للوحي حتى لا يختلط ما يسترقونه من الحق بما يوحي الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحصل لبس، يسلكوا من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وسماعهم من الذين في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما يأتي بكفه هكذا. نعم. يعني حرف كفه عن هكذا. نعم. وبدد بين أصابعه يصف يعني ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض ليصلوا إلى السماء فيسمعون ما يسترقونه ويكذبون معه 100 كذبة. وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، روى عن عبد الملك بن عمير والسبيعي وخلق، وعن الأعمش وعنه يعني روى عنه الأعمش وعنه الأعمش وشعبة وجماعة، مات سنة 198 وله 91 سنة. أي نعم. قصة الأعمش ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ. أي. لما خرج مع ابن الأشعث على الحجاج. أي. قال كلاما طويلا لما تمكن منه الحجاج، لأن الحجاج قربه ورفعه على قومه لأنه كان من الحفاظ، لكنه خرج عليه مع ابن الأشعث ثم تمكن منه وقد توعده، غير أنه أحسن القول فأنجاه الله عز وجل من قوله، قال إننا أيها الأمير لم نكن

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد خبأت لك خبأ، خبأ له ماذا؟ سورة الدخان، يعني اسم سورة الدخان. فابن صياد خطف أول الكلمة، يعني كهنته وشياطينه هو يعني خطفوا أول الكلمة فقال الدخ الدخ، فعرف أنه يعني ملبس أو نعم نعم. فيقال أليس قد قال، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ احتجاج من أهل الباطل لباطلهم. قال الشارع وهكذا في نسخة، في نسخة بخط المصنف كما في صحيح البخاري سواء. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الباء سببية، أي يصدق الساحر الساحرة أو الكاهنة أولياءه من الإنس أي يصدق الساحرة أو الكاهنة أولياءه من الإنس، أولياء فاعل، يصدقونه أولياءه، يصدق أولياء الكاهن أو الساحر يصدقونه بجميع ما قال بسبب تلك الكلمة. أي يصدق الساحرة أو الكاهن أولياءه من الإنس بسبب تلك الكلمة ويروج معها مئة كذبة. هي مثل الدعايات التي تحصل، يعني الدعاية قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل فتصدق جميعها. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكاهن إن الكهان كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في إذنه في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة. قال المصنف رحمه الله وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، انتهى. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. الآية شيخ الآية ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل، أحسنت. نعم. وتكتم الحق وأنتم تعلمون. نعم. أحسنت. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، يعني نوع الكلام قديم، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. النوع نوع الكلام صفة ذاتية أي لا تنفك عن الذات بحال. أما أفراد الكلام فهي متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء، هذا متى يعني في، لأنه الأفراد هو الفعل الحادث في زمن، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فكلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، تكليمه لموسى من أفراد كلامه. نعم. وتكلم بالقرآن وكتبه باللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة وتكلم به مفرقا على 23 سنة نجوما يسمع جبرائيل كلام الله عز وجل مفرقا به، وكما وصف في هذا الحديث. هذا الحديث من أعظم وما في معناه من أعظم ما يرد به على الأشعرية والمعتزلة الذين ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم، هو أول من تكلم بتعطيل، قال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه بأصل المنبر بفتوى يعني من علماء من العلماء في وقته. على كل حال لا، الله سبحانه وتعالى لا يزال لم يزل متكلما متى شاء بما شاء كيف شاء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويستعملنا بما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.